عن آخر بدون مرجح، فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاذ. نعم انت قال اقرا متج عشان نشرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز. نعم او بتغيير ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا. قد يقع الإبدال يعني إبدال الراوي بالراوي عمدا، فيقول محدث مثلا أمام شخص يريد أن يختبره يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير في الإسناد اسم رجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للأسانيد ولا لا، لأن الرواة المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الأحاديث بأسانيده، فلو غيرت اسم رجل من الإسناد لقال لك: قف، ليس هذا هو الراوي، بل الراوي فلان عن فلان، ما هو فلان عن فلان اللي تقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم هو نيسابور أظن أو بغداد، قدموا حين قدم إلى هذه البلد اختبروه بمئة حديث، قلبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب، وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة في الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب، قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال من حين أن تزول الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار. يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرح كما سيأتي. يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق، فهذا المصحف، وشكل إيش؟ فالمحرف، هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتغيير حرف، فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غين غينا، نقول هذا ايش؟ مصحف. فإن كان في الشكل فهو محرف، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما أشبه ذلك، نسمي هذا محرفا. فما كان بالشكل فهو محرف، وما كان بحرف هنا وما كان بحرف فهو مصحف. نعم بالشكل، اعتبار الشكل. المهم هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. إذا كان بالشكل فهو محرف، وإن كان بالحرف فهو مصحف. وهذا اصطلاح عند أهل الحديث، وإلا فالمصحف والمحرف كله تحريف في الواقع، هذا حرف الحركة وهذا حرف الحرف. ثم قال: ولا يجوز تغيير المتن إلى آخر. نعم إيش؟ كما يعني أشكال كثير، يعني الطلاب خاصة واقعين في هذا الحديث. نعم. يعني الصحيح يعني يكون يقدم الركبتين. الصحيح قدم الركبتين.